السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير تتمة أخبار الوفود التي كانت تتوافد على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا عن وفد نجران، وفد نصارى نجران، وكيف كانت مناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا إلى أن يصالحوه ويوادعوه على ما ذكرناه من الحلل والأواقي من الفضة وغير ذلك مما تمت به الموادعة. ونجران هذه من أعظم دول النصارى أو مدن النصارى في اليمن، حيث رأينا أنها كانت تضم 73 قرية، وبمجرد انصراف هذه الوفود وتواصل غيرها، أي باقية الوفود تتواصل على المدينة النبوية، مما أذهب ذلك البصيص من الأمل الذي كان في قلبي أو في قلوب المنافقين. فالمنافقون قل منهم من أسلم وآمن حقا، وهؤلاء هم الذين عفى الله عنهم وتاب عليهم، وأكثرهم ظل على نفاقه وكفره، وبعضهم ممن رأيناهم في حديث مسلم أن بعضهم أكلتهم الدبيلة، أي مرض قد أصابهم حتى أهلكهم. ومن جملة هؤلاء الذين لم تأكلهم الدبيلة ولكنهم قد أكلهم الغيظ، فصار بمثابة المرض الذي يأكل من الجسد، فظل يفنيه إلى أن أقعده ضريح الفراش، ذلك الذي كانت تطحنه أقدام الوفود كلما دخلت وخرجت، لا تطحنه طحنا حقيقيا تصيب جسده، ولكن تطحن قلبه، فهو قد مات في اليوم آلاف المرات، كلما دخل وفد مات، وكلما جاء وفد آخر مات ميتة أخرى. ذلك الرجل هو رأس المنافقين وأكبرهم على الإطلاق، عبد الله بن أبي بن سلول. هذا التاريخ الأسود الذي عشنا معه منذ السنة الأولى من الهجرة النبوية، تاريخ أسود مليء بالنفاق، مليء بالخيانة، مليء بالخداع، مليء بالكذب، مليء بالتآمر. اليوم يسقط هذا الرجل ضريح الفراش، ومع كل ذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام أرحب الناس صدرا وأعظمهم حلما وأكثرهم كرما، يقصد ويستأذن في زيارة رأس المنافقين وكبيرهم، ألا وهو عبد الله بن أبي بن سلول. قلنا بمجرد دخوله، بمجرد أن رآه، عرف في وجهه الموت، وعرف أنه خارج من هذه الدنيا لا محالة. ويروي لنا خبر ذلك أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، بمجرد أن رآه عرف فيه الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كنت أنهاك عن حب يهود، أي طالما نهيتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي بن سلول في جواب عجيب غريب: قال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، يقصد عدو الله أن أسعد بن زرارة الذي توفي في الأيام الأولى من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل أسعد بن زرارة كان سيد الأنصار وكان شديد البغض لليهود، أشد الناس بغضا لليهود هو أسعد بن زرارة من الأنصار. فما الذي انتفع به عندما أبغض اليهود؟ أي لو أبغضت اليهود هل هذا سيطيل حياتي؟ أو أسعد بن زرارة قد أبغضهم وكان معروفا ببغضهم وهو مات في الأيام الأولى من الهجرة. وهذه الإجابة من عبد الله بن أبي تكشف جليا عن ضيق أفق هذا الرجل، وتكشف عن نظرته المحدودة بين جدران الدنيا الفانية، فهو لا يفقه شيئا مما يريد أن يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد أن ذكرت لكم الحديث فهمتموه، يعني ألم أكن أنهاك عن حب اليهود؟ ما الذي فهمناه؟ أي إن اليهود لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون، وهم قد ذهبوا غير مأسوف عليهم، بقي الطائفة شرذمة منهم في خيبر. يعني هؤلاء اليهود لا يقدمون ولا يؤخرون، لا أقصد أن بغضهم يطيل الحياة وأن كرههم يقصر الحياة، لا، أو أن حبهم يقصر الحياة. المقصود أن هؤلاء اليهود الذين طالما حالفتهم ضدي، هؤلاء اليهود الذين طالما تآمرت معهم ضد المسلمين ودولتهم، الآن لا يغنون عنك شيئا، أي الولاء للإسلام هو الذي يغني عنك شيئا، أي لو كنت وليت الإسلام لنفعك في هذا اليوم وأنت ستلقى الله عز وجل، أما كنت قد عاديت المسلمين ووليت الكافرين فكيف ستقابل الله؟ هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول، ألم أكن أنهاك عن حب اليهود؟ أي الآن كيف ستقابل الله سبحانه وتعالى؟ فالمهم أنه الحقد والحسد والكبر، هذا الثالوث الأسود الذي ظل مصاحبا لعبد الله بن أبي بن سلول إلى غاية ساعة الاحتضار. وتلاحظون أنه لم يتلفظ بأي كلمة تدل على الندم أو تدل على التوبة، تدل على أنه يريد محو بعض تلك الآثار، بعض تلك الذنوب التي ستظل عالقة في تاريخه، كلما ذكرت معه هذه الذنوب والآثام، لم يفعل شيئا من ذلك، ولكنه فعل أمرا غريبا فلعله يثير انتباه كثير من الناس إذا رآه يفعل مثل هذا. لم يفعل شيء يثير الشفقة إلا أمرا واحدا فعله هذا المنافق، وحفظه لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ما الذي فعله في آخر لحظات حياته هذا الرجل؟ روى الطبراني في المعجم الكبير والأوسط بسند صحيح، ويدل عليه ما سنراه بعد في صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن عبد الله بن أبي بن سلول قال لابنه، ابنه من خيرة الصحابة واسمه أيضا عبد الله، وابنته أيضا من خيرة الصحابيات وهي جميلة بنت عبد الله وقيل اسمها سهلة، فقال بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم لولده: يا بني اطلب ثوبا من ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام فكفني فيه ومره فليصلي علي. اطلب ثوبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفني فيه ومره فليصلي علي. هذا أمر قد يجعل بعض الناس يقول ربما تاب، لا، الله سبحانه وتعالى سينزل آية تدل على أنه لم يتب. ويبدو أن هذا الابن شعر به حرج شديد، كيف لا، وهو الذي قد قال مرة عندما مر عبد الله بن أبي بن النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول وهما في أجمع شجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام مر فأثار بعد الغبار، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمعه ابنه فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح ابن حبان بسند صحيح، فذهب إليه وطالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأذن له أن يأتيه بأبي رأسه، يعني لو شئت لأتيتك برأسه. فحب الوالد يسقط أمام حب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، يبقى تصاحبه بالحسنى. وهذا الابن شعر بحرج شديد أن يذهب للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيني ثوبك أكفن فيه أبي وصلي عليه. حرج شديد شعر به، وهذا الحرج ربما جعله ينسى وصية أبيه. نسي وصية أبيه تلك حتى أدخل أبوه القبر، عندما رأى والده في القبر تذكر تلك الوصية، فاضطر إلى أن يخرجه مرة أخرى من القبر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن عبد الله بن أبي بن سلول لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه فقال: آذني فأصلي عليه. هل هذا قبل أن يدخل القبر أو بعد أن أدخل القبر؟ أقول لك بل بعد أن أدخل القبر. دليل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، لأن جابر رأى هذا، وسيؤول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تأويلا آخر. قال جابر: أتى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بعدما دفن، لاحظ، بعدما دفن، فأخرجه، يعني عاود خرجه من القبر، فنفث من فيه من ريقه. شوف رحمة نبي الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يؤلف قلوب الناس بأي طريق، فنفث فيه من ريقه. وهذا الذي قذف زوجته بالزنا، هذا الذي فعل وحالف اليهود ضده، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، يعني كفنه في قميصه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر وهو يكمل لنا حديثه بتاع البخاري ومسلم، قال: فلما أراد بقات الصلاة عليه، فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه جذبه عمر، طبعا أمسكه من هنا وجذبه يذكره، فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ أي الدعاء لهم، الصلاة دعاء، صلاة الجنازة دعاء، ألم ينهك الله عز وجل أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. يعني الله عز وجل ما قالوش لا تستغفر لهم، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن فقال: أنا بين خيرتين، قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى عليه، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لكي يزيل كل لبس. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وماتوا وهم فاسقون، لماذا قال وماتوا وهم فاسقون؟ مع أنه ليس بعد الكفر ذنب، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، قد يكون له تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون له حماية، لكن هذا فاسق، يعني كان في آخر لحظات حياته يريد لو أسقطك من على عرشك ومن على رأس دولة الإسلام. فكانت هذه الآية قاطعة للنزاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم لن يصلي على منافق. فجابر بن عبد الله، نرجع إليه، هذا الذي رأى صلاة الجنازة هذه وكان من جملة المصلين عليه، وأول ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من إلباسه القميص تأويلا آخر. لماذا؟ لأنه لم يحضر ما قاله عبد الله بن أبي لابنه، لو سمع ذلك الطالب لما أول هذا الحديث. يقول، والحديث في صحيح البخاري والنسائي، عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدر، اسمع، لما كان يوم بدر أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بأسارى، الأسرى الذين رأيناه 70 أسيرا قلنا 69 في الحقيقة اللي قعدوا عايشين لأنه قتل عقبة بن أبي معيط. أتي بأسارة وأتي بالعباس عمه وقع في الأسر، أنه وقع بعض آل بيته في الأسر كالعباس وعقيل وزوج ابنته زينب رضي الله تعالى عنهما. فأتي بالعباس وليس عليه ثوب، العباس ليس عليه شيء، فقال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، يعني يبحث له عن قميص، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي جعل قياسه كما نقول احنا بمقداره، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، يعني لبس الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر قميص عبد الله لعمه. فلذلك شوف جابر شو يقول، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، أي ظن جابر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يرد قميص عبد الله الذي أخذه عليه. وقال الأوزاعي سفيان بن عيينة راوي الحديث، يعني سلسلة رواة هذا الحديث، قال كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه، يعني حب يرد اليد انتعه. لكن من خلال حديث الطبراني ندرك أن هذا كان طلبا، أن هذا الأمر كان طلبا من عبد الله بن أبي بن سلول. المهم من الآية السابقة، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أدرك الصحابة أنهم من الآن سيتمكنون من معرفة المنافقين بماذا؟ بأن يترك رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة عليه، يعني أي إنسان لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منافق، ولا يلتبس الأمر على أهل الدين الذين كان عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أمات وعليه دين، عليه دين، فإذا قالوا نعم ترك الصلاة، إذن لم يترك صلاة عليه من أجل النفاق إنما من أجل أمر آخر. ثم إن ترك الصلاة على أهل الدين كان في أول الأمر حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا مال له، أما بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته ومن مات وعليه دين فإلي، يعني اللي مات عليه دين بيت المال يقضي عليه. إذن بهذه العلامة اكتشف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المنافقين، وبذلك أيضا تحول هؤلاء المنافقون إلى رماد تذروه الرياح، يعني بدأوا هذا تأكله الدبيلة وهذا مات غما وهما وثالث بقي يعيش في عذاب حتى تأكله الأرض، إذن كلهم تحولوا إلى رماد. زد وبقي الشيطان يبعدهم عن تلك المنازل الرفيعة التي أراد الله أن يرفعهم إليها إلى الدرك الأسفل من النار. لاحظ كيف رضوا بهذه المرتبة دون المرتبة التي عرضها عليهم ربهم سبحانه وتعالى. بهذا أيضا نرى نصرا للمسلمين حيث سقط هؤلاء المنافقين من الأخبار التي تنقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا ينقلون الأخبار ولا حديثا واحدا نقل عن منافق عرف بالنفاق. ومن المهم أيضا بأن نعرفه أن المنافق وهو حي وأنت تراه لا يجوز لك أن تعامله بما يسر، حتى شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه منافق، يعلم أنه منافق، ومع ذلك أين دفن؟ كان يدفن المنافقين في مقابر المسلمين، ونحن نعرف أن الكفار لا يدفنون في مقابر المسلمين. العبرة بالظاهر. زد أبعد من هذا، كان يبقي زوجة المنافق عليه لأنه يعلم أنه كافر. نحن نعلم أن المسلمة لا يحل لها أن تعيش مع الكافر وهذا منافق، لكنه لم يبدي كفره، فما يضمره في القلب يبقى في قلبه، أما نحن نعامله بالظاهر. زد أمر ثالث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ورثه من أبيه، ونحن نعلم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. بهذا بمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين استنبط العلماء الأصل المعروف، وهو الأصل أن الأصل أن يعامل المسلم بالظاهر والله يتولى السرائر. ليس لنا أن نخوض في قلوب الناس وأن نعلو أسوارها ونحكم عليهم بما نظنه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحكم بعلمه، لا يحكمش بعلمه. مثلا أنا أعلم منك أنك صادق لأنه أعرفك جيدا، وأعلم من هذا أنه كاذب، وارتفع إلي الخصمان، بماذا أحكم؟ أحكم بالبينة ولا أحكم بما أعرفه عن هذا وعن هذا، أحكم بالبينة. والحديث في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنكم لتختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته عن الآخر فأحكم له. فأيما رجل اقتطع من أخيه شيئا فإنما هو يقتطع شيئا من نار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه يحكم بالظاهر بالبينة. كل هذا يستدل به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وغيره على أن الأصل أن يعامل المسلم بظاهره. وبهذا نختم الحديث بوفاة عبد الله بن أبي بن سلول، نختم الحديث عن أحداث العام التاسع. فها هو ذو الحجة من العام التاسع الهجري قد ولى، وإن شاء الله تعالى نشرع بعد ذلك في أحداث السنة العاشرة. لكن قبل ذلك جرت العادة أننا نأتي دائما على أهم أحداث، ويعتبر هذا حاصلا لأحداث العام التاسع. أهم الأحداث نعود إلى تذكرها واستحضارها، فنقول جملة ما حصل في هذا العام إما في جانب الغزوات أو جانب الوفود أو جانب البعوث أو جانب حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخاصة. مجمل ما حدث في باب الغزوات فهو عام آخر الغزوات، العام التاسع عام آخر الغزوات، وهي غزوة تبوك التي حدثت في رجب، بدأت في رجب وعاد منها الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان. والدروس والعبر من غزوة تبوك كثيرة، لذلك أطلنا في ذكر تفاصيل أحداثها. وهذه الغزوة وإن لم يكن فيها قتال إلا أنها ألقت الهيبة والعظمة على دولة الإسلام. الجميع بلغه الخبر أن الروم ما جاءوا أصلا إلى أرض تبوك ليقاتلوا المسلمين. أما جانب السرايا فالسرايا سبع على التفصيل: سرية عيينة بن حصن الفزاري في محرم، وسرية قطبة بن عامر في صفر، وسرية الضحاك بن أبي سفيان الكلابي هذه كنا رأيناها في ربيع الأول، وسرية جرير بن عبد الله البجلي صاحب المسح الملائكية هذا الذي أسلم بمجرد إسلامه، أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام ليهدم ذا الخالصة وهي هدم الكعبة اليمانية، وسرية علي بن أبي طالب إلى طيء لهدم ذلك الصنم صنم الفلس، وكانت هذه في ربيع الأول. سرية علقمة بن مجزر المدلجي رضي الله تعالى وكان في ربيع الثاني، وسرية خالد بن الوليد لهدم اللات هذه كانت في رمضان، أي بعد أن عادوا من تبوك وجاء وفد ثقيف عندئذ أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام خالد لهدم اللات. سبع سرايا. أما إذا كان هذه آخر الغزوات ولن يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد اليوم في غزوة من الغزوات، فهذه آخر الغزوات، فنرى أنه يجدر بنا أن نلقي نظرة على الغزوات التي غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لتظهر لنا شخصيته الجهادية عليه الصلاة والسلام. فكان مجموع الغزوات التي رأيناها 29 غزوة على الصحيح، وكنا قد ذكرنا في أحداث العام الثاني اختلاف العلماء في عدد هذه الغزوات وبيان سبب هذا الخلاف، والصحيح هو ما ذكرناه إن شاء الله 29 غزوة. وكانت هذه الغزوات على التفصيل 8 غزوات في العام الثاني، العام الثاني من الهجرة 8 غزوات، أولها غزوة الأبواء، وثانيا بواط، والثالثة العشيرة، منهم من يسميها العسيرة، ثم بدر الأولى وهي صفوان، ثم بدر الكبرى، ثم بنو سليم، ثم غزوة بني قينقاع، ثم غزوة السويق. هذه شوف العام الثاني ثماني غزوات خرج فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعام الثالث كانت فيه أربع غزوات: غزوة ذي أمر، ثم غزوة بحران، ثم غزوة أحد، ثم حمراء الأسد. حمراء الأسد بعد أحد مباشرة هي التي حول بها رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة أحد إلى نصر. وفي العام الثالث أو الرابع كانت هناك ثلاث غزوات: غزوة نجد الأولى، غزوة نجد الأولى التي بعضهم يسميها غزوة ذات الرقاع، لكن غزوة ذات الرقاع غير هذه، وثم غزوة بني النضير، ثم غزوة بدر الموعد، بدر الموعد حيث لم يأتي المشركون للقاء. في العام الخامس، في العام الثاني الثالث الرابع الخامس، نعم، أربع غزوات دومة الجندل، غزوة بني المصطلق، وغزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة. في العام السادس كانت هناك غزوتان: غزوة بني لحيان وغزوة الحديبية. وفي العام السابع كانت أربع غزوات: الغابة وهي غزوة ذي قرد، ثم خيبر، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة عمرة القضاء. وفي العام الثامن كانت هناك ثلاث غزوات: فتح مكة، ثم حنين، ثم الطائف. وفي العام التاسع غزوة واحدة وهي غزوة تبوك. فهذه 29 غزوة قاتل في الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه في 7 منها، ومنهم من يقول 9، قاتل في 7 منها: قاتل في غزوة بدر، وقاتل في غزوة أحد، وقاتل في غزوة الخندق، وفي غزوة بني قريظة، وفي غزوة بني المصطلق، ولا يخفى قتاله عليه الصلاة والسلام في خيبر وحنين. ومنهم من يضيف إلى ذلك قتاله عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى مكة، في الطريق إلى مكة. إذا نظرنا إلى غزواته هذه عليه الصلاة والسلام تبين لنا نتائج عظيمة جدا في شخصيته الجهادية، وهذه النتائج لا بد المسلم أن يتذكرها جيدا. فمن أهم هذه النتائج التي نستخلصها من جهاده عليه الصلاة والسلام، أولا تلاحظون الذي عاش دقائق أحداثه عليه الصلاة والسلام في القتال أنه أكبر قائد عسكري عرفته الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام يختار ساعة القتال ومكان القتال، ولا يستعجل في اختيار الساعة وفي اختيار المكان. فهو عليه الصلاة والسلام لم تكن تحمله هكذا العاطفة فيخرج مباشرة، فكان شديد التيقظ، قوي الفراسة، مؤيدا بالوحي، ولم يخض معركة إلا في الزمن وإلا في المكان الذي يقتضيه الحزم والشجاعة. الحزم والشجاعة أحيانا قد يخرج في وقت تقول ما لازمش يخرج منه فيه، كما غزوة تبوك، قيد شديد وجوع شديد، زد والثمار ستخرج والناس كلها ما يشحب القتال، لكن هناك حزم حتى يضرب الروم ولا يرجع ولا يرفع رؤوسهم أبدا لغزو دولة الإسلام التي كادت تقضي على الجاهلية. لأنه لو لم يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لجاء الروم وضربوا دولة الإسلام في الصميم. تخيل أنت تبني بناء ويجي واحد يهدمه. فكان ذلك في حزم عليه الصلاة والسلام. وكل معركة تلاحظون أنه قد خسرها، خسر جزئياتها، ترون أنه ليس لخطأ في التخطيط وليس خطأ في كما نقول استراتيجية القتال، إنما كان بسبب ما كسبت أيدي المسلمين، إما بضعفهم كما في غزوة حنين، ناس جدد في الإسلام فروا، أو لأجل ضعفهم أمام المال، أمام الغنائم كما حدث في غزوة أحد. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام من هزم قط في غزوة إلا بسبب بعض ما كسبت أيدي المسلمين فيه، أما بسبب تخطيط عسكري شفنا في أحد، شفنا في الخندق. الخندق ليس ما هو شائع لدى الناس صحيحا وهو أن سلمان الفارسي هو الذي أشار، لا، هذه كانت فكرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست فكرة سلمان، وهذا الحديث لا أصل له أن سلمان هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفر الخندق. كانت تلك من عقلية الرسول صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد شفنا كيف اتخذ الجبل وراءه وكيف جعل ذلك المضيق صعبا على الناس أن يأتوا، فجعل الرماة من على الجبل الآخر جبل الرماة. يعني تخطيط عجيب كان يتصف به عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك رأيناه في تلك المعارك كيف يحول الهزيمة نصرا، في أحد كيف حول الهزيمة نصرا، وفي غزوة حنين كيف حول الهزيمة نصرا. النقطة الثانية أنه استطاع عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوات فرض الأمن والسلام على أرض الجزيرة العربية، وأطفأ نار الفتنة، وذلك الصراع الذي كان يدور بين الإسلام والجاهلية تلاشى خلاص، ما عاد هناك صراع بين الجاهلية والإسلام، وألجأهم إلى المصالحة. كبار القادة كبار الملوك ألجأهم إلى المصالحة، فالرسول عليه الصلاة والسلام استطاع بهذا القتال أن يفرض نفسه على كل الدول وخلى سبيل الدعوة لكي تنتشر. كذلك من أهم النقاط أيضا النتائج أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد تدربوا معه على فنون القتال والتخطيط للحروب، لذلك جاءت مدرسة عظيمة بعده، مدرسة أبي عبيدة بن الجراح، مدرسة سعد بن أبي وقاص، مدرسة خالد بن الوليد وغيرهم مما لا يحصون. فترون هؤلاء لاقوا الفرس والروم فألزموهم بأن يخرجوا من ديارهم ويتركوا أموالهم وتلك الزروع والنخيل والعيون والمقام الكريم الذي كانوا فيه فاكهين. مهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني كانوا تربوا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن التخطيط. زد أن من أهم النتائج أيضا وهو أمر لا بد أن لا ننساه أبدا أنه غير أغراض الحروب، يعني شيء بدله عليه الصلاة والسلام. فمن حيث الأهداف فأهداف الحروب قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت تضطرم من أجل الثأر، زد من أجل النهب، من أجل العدوان، من أجل أكل أموال الناس، يعني كانت تضطرم لأجل سبب تافه، حرب داحس والغبراء، حرب البسوس، كانت من أجل كلمة تقوم حرب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم الحرب إلا من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فكانت الحرب في الجاهلية قلت قائمة على النهب، على السلب، على العدوان، على قتل الصبيان، على قتل النساء، بل على الإغارة وغير ذلك مما لا يخفى على أحد، مما إذا سمعته تذكرت الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم الحرب فجعلها جهاد، جعلها جهاد، يعني الحرب احنا في حياة المسلمين الجهاد في سبيل الله عز وجل. فغير الاسم زد وغير المسمى، غير الأهداف، فكان الهدف من الجهاد الإسلامي هو إعلاء كلمة الله أولا، ثم ضرب جعل القوي، القوي الذي كان يأكل الضعيف صار في الجهاد الإسلامي ضعيفا حتى يقتص منه، يعني ما عاد القوي قويا في دولة الإسلام، بل الجهاد يفرض على جميع الناس أن يكونوا ضعفاء حتى يتبين الحق. وكانوا يقاتلون أيضا في سبيل المضطهدين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، لا يهتدون حيلة، والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. يعني كانت أهداف الحرب في الإسلام وأهداف الجهاد عظيمة جدا. وطهر النبي عليه الصلاة والسلام أراضي الجزيرة العربية من الغدر، من الخيانة، من العدوان، إلى بسط السلام والأمن والأمان والرحمة ومراعاة حقوق الناس جميعا. زد على ذلك أنه شرع في الحروب قواعد للحرب، قواعد تدل على الأغراض النبيلة والأهداف السامية التي يرمي إليها الإسلام. فالذي يبحث ويعيش مع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مجاهدا يدرك هذا تماما. فحديث مسلم عن بريدة ماذا قال؟ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه في خاصة نفسه يعني اتق الله، زد وأوصاه في المسلمين ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم، هذا حديث صحيح مسلم، أغزوا بسم الله، أغزوا بسم الله، أي إياكم والنزعة القبلية والنزعة القومية والنزعة المالية، أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، ولا قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا إياكم الغلول، ولا تمثلوا المثلى، تغيير وتشويه الناس بعد القتل، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصبي، ولا امرأة. وفي بعض الروايات التي كنا قد رأينا تفاصيلها وصحتها في كتاب الجهاد، ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل الأكارين. الأكارين من هم؟ هم الفلاحون، الزراع، المزارعون. زدوا عن قتل الرهبان إلا من أشار برأي، من أشار برأي فيقتل، أما الذي لا يشير برأي جالس في صومعته يعبد الله فلا يقتل. زد، وإذا لقيت عدوك من المشرمين من المشركين فخيره بين إحدى ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. هكذا كانت وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورأينا كيف نهى عن التحريق، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، ونهى عن قتل الصبر، أي أن يأتي الإنسان ويتخذونه مثلا غرضا، يجعلون الكافر هناك ويرمونه أيهم يقتله، بل لابد أن يضرب عنقه السلام، أما أن يتخذ غرضا فلا. ونهى عن قتل النساء وعن ضربهن، وعن النهب أيضا، عن السرقة في الجهاد، عن تسرق الناس، تمر مثلا بقرية فتأخذ ما فيها، فهذا كما جاء في سنة أبي داود عن رجل من الأنصار قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليست النهبة بأحل من الميتة. يعني النهبة كما الميتة، قد رأينا كيف مر بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدهم يطبخون لحما فألقى القدور، وأما اللحم فرمله في الأرض، ألقى عليه الرمل، وقال: ليس النهبة بأحل من الميتة، يعني هي والميتة سواء. فدلونا على نظام في أثناء القتال يستحضر مثل هذه التعاليم، مثل هذه القواعد. ونهى عن إهلاك الحرث، وعن إهلاك النسل، وعن إفساد وإحراق الأشجار، وإحراق الأشجار إلا لضرورة، يعني يضطر المسلم إلى أن يفعل ذلك كما حدث في خيبر. وشدد في النهي أيضا عن قتل المعاهدين، يعني إنسان بينك وبينه عهد فلا. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا، يعني كان بينك وبينه حرب ثم عندكم عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ورأينا كيف نهى عن قتل من يجهر بالإسلام، يعني ترك تقاتله فإذا أوقعت منه السيف قال: لا إله إلا الله، حرام عليك تقتله، أأسره ثم اختبره، لكن حرام عليك تقتله، مع أنك رأيته من قبل دقائق يقتل أخاك أو أباك أو أخاك في الله وغيره، مع ذلك لا يحل قتله. هذه هي تعاليم الإسلام، إلى غير ذلك من القواعد العظيمة التي ظهرت لنا جليا في جهاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جهاد مقدس في سبيل الله. هذا في جانب الغزوات، في جانب الغزوات تراه عليه الصلاة والسلام يغزو لا ليقتل ولكن ليدعو إلى الله، فمن وافق وقف في طريقه كان لابد أن يزاح عن الطريق. أما الوفود، في جانب الوفود شفنا جانب الغزوات في العام 9، جانب الوفود فهو عام الوفود، الوفود التي توالت وتواصلت وكثرت على المدينة النبوية، وأهم هذه الوفود التي وقفنا أمامها وفد عبد القيس من البحرين، كان أحسن الوفود، وفد بني تميم، وفد اليمن، وفد وقدوم كعب بن مالك. قدوم كعب بن مالك كان له أثر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤلف أحد في السيرة إلا ذكره. زد، وفد عذرة، وفد بلي من قضاعة، وقدوم عدي بن حاتم الطائي، ثم وفد طيء بعد ذلك، ثم وفد ثقيف، ثم أفضل وفد وهو أفضل وافد ذمام بن ثعلب السعدي، ثم وفد بني حنيفة، ثم وفد نجران، وفد نجران وفد بني حنيفة الذين فيهم مسيلمة الكذاب. وهناك وفود لم نذكرها، لماذا لم تترك بصماتها في القرآن أو في السنة حتى تذكر؟ كوفد همدان، وفد همدان سنعود إليه في الأحداث العام العاشر، وفد همدان باليمن، وفي زارة، وتجيب، وفد تجيب، وفد بني أسد، بنو أسد معروفون، الذي يدرس التاريخ جيدا حتى في عصر الخلافة الأموية يجد، حتى في خلافة عمر الخطاب، مو بس الخلافة الأموية، في عصر عمر الخطاب يعني كانوا إذا أرسلوا جيشا لغزو خاصة الفرس، إذا جاء جيش بني أسد ارتعب العدو، يعني جيش بني أسد عجيب، يعني ناس تاع قتال. إذن وفد بني أسد ووفد الأزد ووفد هذيل، هؤلاء من قضاعة، ووفد بني عامر ووفد بهراء ووفد خولان ووفد محارب ووفد بني الحارث بن كعب ووفد غامد ووفد بني المنتفق. ووفد المنتفق إليهم ينسب الصحابي الجليل لقيط بن سبرة، حيث جاء في العام التاسع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حديثه المشهور، سأله حيث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وأمر بأن يخلل بين أصابع في الوضوء. وكذلك وفد بني عبس ووفد مراد ووفد مزينة ووفد كندة ووفد ذي مرة وغسان، حتى غسان من النصارى غسان جاء وفد منهم فأسلم، ووفد بني عيش والنخع. طبعا بعض هذه الوفود جاءت في العام العاشر، وفد بعض هذه الوفود جاءت في العام العاشر، لكن نجمل أن عام الوفود هو العام التاسع، وبقيت آخر الوفود تأتي حتى العام العاشر. بقيت هذه الوفود إلى غاية محرم من العام الحادي عشر، آخر وفد وفد النخع في محرم من العام الحادي عشر. وهذا يدل دلالة واضحة على ما نالته الدعوة الإسلامية من السمعة، من الانتشار، من القوة، فصارت تصل إلى حدود الشام وإلى حدود العراق، يعني العراق حيث الفرس. وما من أحد إلا وبات لا يجد محيصا إلا أن يستسلم أو يسلم، وحدة مثلين، إما أن يسلم أو يستسلم، يكون على مصالحة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن نغفل، ونحن نذكر الوفود، لا يجوز لنا أن نغفل عن أمر مهم أيضا، وهو أن الذين أن الدين لم يتمكن من قلوب هؤلاء جميعهم. فقد كان هناك كثير من الأعراب خاصة، من الأعراب خاصة، من أسلم اتباعا لسادتهم، يعني ليس عن رغبة في الدين، هو يثق في سيده، سيده يعتبره صاحب عقل، صاحب حلم، صاحب حكمة، فإذا أسلم أسلم معه، فكانوا تابعا لساداتهم، ولم تكن أنفسهم قد تخلصت بعد مما علق بها من جذور الجاهلية وأفكارها ومبادئها. لذلك سورة التوبة البحوث أبت إلا أن تفضح هؤلاء، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بشأن هؤلاء. شوف الله عز وجل يعلم أن هذا الكلام سيصل إلى هؤلاء، ولا عبرة بمشاعرهم مدام أنه حق، لا عبرة بمشاعر، ما بالك لو كنت من تسكن في الأعراب، أنت كنت من الأعراب، والأعراب ليسوا الذين يعيشون في القرى كما يظن الناس، يعني كائن المدن والقرى، كائن الأعراب البادية الذين يعيشون في البادية، لأنه بعض الناس ربما أي إنسان يعيش في قرية يقولك أعرابي وبدأ ينزل عليه آيات تنزيلا خاطئا، لا، فالبادية صعبة جدا، يعني إنسان يعيش بعيد عن العلم، بعيد عن الناس، لا يخالط الناس، فيبقى على جلافته، يبقى على غلظته، ما الذي يخالط الناس، يسمع همومهم، يسمع شكواهم، هذا يلين مع الأيام، زيد العلم خلاص يلين تماما. فالأعراب أراد الله تعالى أن يذكرهم بخطرهم، فقال سبحانه وتعالى في البحوث في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يسجل، الصحابة يسجلون، وعليهم دائرة السوء والله واسع عليم. ولما كان من الأعراب من كان صادقا في إسلامه، صادقا في إيمانه، لم يغفله الله سبحانه وتعالى، فذكر حالهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي يرجو قربة عند الله ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني كاين كفر في المدينة نعم كاش مشرك مخبي، كاين نفاق في المدينة نعم، لكن تصيبوا في الأعراب أكثر. لماذا؟ لأن هذا المنافق يعيش في حاضرة العلم، يلين قليلا، يعني كاين كثر من عبد الله بن أبي بن سالول، كاين الأعراب أشد كفرا ونفاقا بسبب بعدهم عن العلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الأعراب بالهجرة إلى المدن والقرى، ما يبقوا في باديتهم، لا بد أن يدخلوا المدن والقرى. أما أهل الحضر من أهل المدن والقرى كأهل المدينة، أهل مكة، أهل البحرين، أهل اليمن، أهل الطائف، فهؤلاء أدرس التاريخ تجدهم من أصدق الناس إسلاما وأكثرهم إيمانا ويقينا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في جانب الوفود. أما في جانب البعوث فقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم بعث على الإطلاق في حياته، هو بعث أبي بكر في الحج، وأرسل السعاة عددهم كبير جدا، السعاة الذين يجمعون الجزية، يجمعون الصدقات وغير ذلك، فمختلف القبائل لم تخلو منها ساعي، وذكرها أهل السير. وبعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، وبعث رسالة إلى هرقل، وبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. أما في حياتي الخاصة فرأينا بعض الأحداث على قلتها، فهذا العام التاسع هو عام الإيلاء، إيلائه عليه الصلاة والسلام، وآل منهن شهرا وحلف أن لا يكلم إحداهن شهرا، وهو العام الذي توفي فيه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، وهو العام الذي رأينا فيه موقفه من علي بن أبي طالب عندما أراد وخطب ابنة أبي جهل، وما كانت فاطمة بدت لنا جلية في هذه الحادثة. وبهذه الأحداث في جانب الغزوات، في جانب الوفود، في جانب البعوث، في جانب حياتي الخاصة، نكون قد انتهينا من أحداث العام التاسع، لننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أحداث العام العاشر من حياته عليه الصلاة والسلام. ما الذي عسانا أن نذكره في أحداث العام العاشر؟ أحداث العام العاشر قليلة جدا، فهذا العام تميز بهدوء كبير جدا في أراضي الجزيرة العربية، والإنسان يحمد الله على الهدوء، لابد تكون غزوات وسرايا، في هدوء في معظم أنحاء الجزيرة العربية، تلكم الأراضي التي كانت تضم في جنباتها إما مشركا من عباد الأوثان، أو نصرانيا من عباد الصليب والرهبان، أو تضم يهوديا لازالوا في خيبر صاروا في طي النسيان، فهذه الجزيرة العربية، وامتدت في العام العاشر خلاص الجزيرة العربية توحدت، ولك في كل مدينة عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويقبض جزيتهم وزكاتهم. لن يخرق هذا الهدوء إلا من أعمى الله بصيرته، كذلك الضجيج، هذا الضجيج الذي سيحدثه الكذابان، أحدهما باليمامة والآخر باليمن، اليمامة مسيلم الكذاب سنتحدث عنه في هذا العام، والآخر الأسود العنسي في اليمن، سنرى بعض أخبارهما في أثناء هذه السنة العاشرة. ويخرق هذا الهدوء بعض من لا يزال مصرا على كفره، من لا يزال معاندا من أهل من النصارى أو غيرهم، سيخرقون كما نقول حظر التجول هذا. فحوى هذا العام مع هذا الهدوء حوى أحداثا مهمة نحصرها في خمسة أو ستة أحداث. فالحدث الأول الذي سنبدأ وننطلق منه هو إرسال البعوث أيضا، فهو سيرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان، وهمدان الذي تابع لنجران، نجران قلنا شحال كاين 73 قبيلة، سيبعث خالد بن الوليد إلى همدان ويتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك أحداث مهمة. كذلك ندرس في هذا العام أول أمارات المسيح الدجال، أول أمارة وعلامة لظهور المسيح الدجال. أيضا سنتدارس ونذكر خلال ذلك بقية الوفود التي تأتي المدينة. ومن الأحداث أيضا وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، والحدث الآخر كسوف الشمس بعد وفاة إبراهيم عليه السلام. وآخر حدث وهو الذي نختم به أحداث العام العاشر حجة الوداع، حجة الوداع التي كانت أول الإرهاصات لوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله، لنبدأ هذا العام ببعث خالد بن الوليد إلى اليمن وإتباعه بعلي بن أبي طالب. شهر محرم، انتهى ذو الحجة، انتهى العام التاسع، وكنا قد تحدثنا أنه من جملة الوفود التي وفدت وفد همدان. هؤلاء من مدينة نجران اليمنية العظيمة، وكانوا نصارى كما لا يخفى. فكتب لهم نبي الله عليه الصلاة والسلام كتابا، وصلحهم على أشياء يقتطع منهم فيها ما اتفق عليه من شيء يدفعونه، وأمر عليهم رجلا أسلم وهو مالك بن النمط، وهذا جعله أميرا على من أسلم منهم، يعلمهم يذكرهم ويرقبهم مالك بن النمط. أما من لم يسلم منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد. قلت لكم ذيك المرة لماذا الأسود العنسي لم يجهر بمعاداته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من قبل أبو موسى وكان معاد، زيد راه جاي شكون؟ خالد بن الوليد. مش يسمع بلي موراه جاي علي بن أبي طالب، يستحيل أن يلفظ بكلمة مع وجود هؤلاء. فبعث إلى سائرهم ممن لم يسلم خالد بن الوليد فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإسلام ولم يجيبوه، لم يجيبوه، وظلوا على نصرانيتهم. ويبدو أن خالد بن الوليد قد اصطدم مع بعض تلك القبائل، مع بعض تلك القبائل اصطدموا حتى أدى بهم ذلك إلى وقوع قتال، وأخطأوا عندما قاتلوا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لم يهزم في معركة قط، فقاتلهم. لا ندري لماذا، من هم هؤلاء؟ أهم نصارى أم هم مشركون معاندون، أم هم إن أتباع الأسود العنسي أرادوا أن يثيروا زوابع في اليمن؟ لا ندري. المهم جاءنا الخبر أن خالد بن الوليد قاتل قبيلة من تلك القبائل ونصره الله عز وجل عليهم حتى غنم منهم. فما دام أنه غنم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، فبعث علي بن أبي طالب يضرب عصفورين بحجر كما نقول. أولا يقبض هذه الغنائم ويقسمها، ويقسمها، يجيب الخمس، يبعث الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فيه ما يشاء، والخمس أيضا يعود على ذوي القربة، يعني ما يجوز لهمش الزكاة، الزكاة لا يأخذها أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يأخذون من الغنائم لهم حق. هذه واحدة، يبعث بالخمس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم على المسلمين الذين قاتلوا في تلك المشادة. زد ويكمل الدعوة إلى همدان ويبقى هناك داعيا إلى الهمدانيين. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مر أصحابك، مر أصحاب خالد، مر أصحاب خالد بن الوليد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، أن يبقى معك باليمن فليعقب، ومن شاء فليقبل إلى المدينة. قال فكنت ممن عقب معه، بقيت مع علي بن أبي طالب هناك. يفهم منين جبناه، كان قتال في الحديث كحتى قتال، لكن يفهم أمر القتال أنه حدث قتال من بعض من أصر على كفره وعناده، من قول البراء في آخر الحديث فغنمت أواق ذات عدد، يعني غنمت أواق، الأوقية 40 درهما من الفضة ذات عدد، يعني لبس بها. متى تكون الغنيمة؟ من قتال، إذن فقد حدث قتال هناك. ويفهم أيضا صراحة من حديث رواه البخاري عن بريدة، وبريدة لا ندري ما الذي حدث معه حتى كان يبغض علي بن أبي طالب رضي الله تعالى بغضا شديدا، لا ندري ما الذي حدث من قبل. المهم تسمع أنت هذا الحديث ماذا تفهم؟ يقول لك بريدة بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا إلى اليمن ليقبض الخمس، يقبض الخمس على الغنائم، وكنت أبغض عليا، هو من قبل كاين بغض، وقد اغتسل. مش ما تغتسل سنرى زدش تغتسل. فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ يعني الاغتسال كناية على أنه قد وطأ جارية من السبي. فقال بريدة لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو خالد، ذكرت ذلك له للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ شوف صراحة، قال نعم عادي عادي نعم. فقال يا بريدة لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. أن يعني علي بن أبي طالب يستحق من الخمس أكثر من هذا. طبعا سنرى سبب اغتسال علي بن أبي طالب سبب بغض بريدة، ما الذي ظنه فيه بريدة وما الذي قاله بعد ذلك بريدة، إن شاء الله نراه بعد الأذان. تفضل. سبب اغتسال علي بن أبي طالب ذكرته لنا رواية أخرى جاءت في مستخرج الإمام الإسماعيلي رحمه الله، أنه اصطفى من الخمس جارية من السبي، فأصبح رأسه يقطر ماء، فقال خالد لبريدة رضي الله تعالى عنهما ألا ترى ما صنع هذا؟ فقال بريدة وكنت أبغض عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا لأجل أنه يبغض علي. فقلت جاء إلي فقلت يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال ألم ترى إلى الوصيفة، الوصيفة هي الجارية السبي من السبي، ألا ترى إلى الوصيفة؟ فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، يعني داخل في الخمس الذي يحق لنا، ذلك حق الإمام هو الذي يوزع لا شك، لكن علي بن أبي طالب نصبه الإمام وله الحق في أن يوزع أيضا. مهم أنه أخذ ما يراه من حقه لأنه إمام تلك السرية التي خرجت. ظن بريدة أنه قد غل وكان له بغض من قبل لا ندري ما سببه، وظن أنه قد غل. ما هو الغلول؟ هو أخذ الشيء من الغنائم قبل قسمتها، ظن أنه غلول يعني ما حق، ليس له حق حتى يرجع إلى المدينة، فأفهمه قال هذا من الخمس والخمس يرجع إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأردت أن يرجع إلى آل علي بن أبي طالب، فلا إشكال فيما فعله علي بن أبي طالب. وأزال النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإشكال بأكثر من هذا، فقال أتبغض عليا يا بريدة؟ فقال نعم. فقال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني لو أخذ أكثر من هذا لا كان له من الحق، كان له حق. مهم. فقال بريدة رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان أحد من الناس أحب إلي من علي بن أبي طالب. تحول ذلك البغض كله إلى حب قد أخذ منه حتى وصل إلى سويداء قلبه. فوالله ما أصبح أحد أحب إلي من علي بن أبي طالب. إذن هؤلاء كانوا يحبون في الله ويبغضون في الله، فقد أبغضه بسبب، ربما بسبب تأويل أو غير ذلك، زد أنه رآه ظنه غلا. فلما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بحبه وأن حب علي من حب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبغضه إلا منافق، فرجع واستعاذ بالله من شر نفسه وصار من أحب الناس إليه هو علي بن أبي طالب، وأتم علي مهمته ولله الحمد. طبعا بقي باليمن لم يرجع إلى المدينة، وإنما الذي رجع إلى المدينة من هو؟ هو خالد بن الوليد. لماذا؟ لأنه أرسل علي مكانه كما قال بريدة. فرجع خالد بن الوليد بتلك الغنائم بعد ما وزع علي بن أبي طالب على المقاتلين هناك ومن يستحقه من المقاتلين هناك، وضع الخمس بجهة، الغنائم من جهة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغنائم مع خالد بن الوليد ليقسمها بين المسلمين. وحضر القسمة رجل من المفروض أنه لا يحضر القسمة، لكنه حضر القسمة. من هذا الرجل؟ هو رجل آخر ظهر لنا، متطرف آخر من جذور الخوارج. يعني حدث لنا هذا يوم حنين، رأينا رأسا من وأصلا من أصول الخوارج، يعني أبوهم الأكبر ظهر لنا على ساحة الجعرانة. اليوم يظهر لنا متطرف آخر، وليست القصتان قصة واحدة كما يتوهم البعض، بل الحافظ ابن حجر بين أن هناك حادثتين وقعتا. الحادثة الأولى بسبب قسمة الغنائم، ومن أين أتت الغنائم؟ من قتال حنين، وهذه بالنص أنها غنائم اليمن. فلاحظ ما رواه البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من اليمن بذهيبة، قطعة ذهب، في أديم مقروض، أي في جلد قد دبغ بالقرض، حشيش معروف يصلح للقرض، للدباغ يدبغ به الجلد، لم تحصل من ترابها، أي تلك القطعة الذهبية ما زالت تبرا، لم توضع على النار حتى تخرج منها الشوائب من رمل وغير ذلك، لم تحصل من ترابها، أي ما زالت أصلية معدن. فقال فقسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها كانت ذات ثمن، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع هو علقمة بن علاثة العامري من بني عامر، أربعة. فقال رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. كلمة ألقاها، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني كيف تثقون في وأنا أقول لكم قال الله تعالى تأخذونها، ومثل هذه القسمة، مثل هذا العطاء لا تثقون في؟ يعني المفروض كما وثقتم بي في التنزيل تثقون في مثل هذه قسمة الغنائم وغيرها. فعندئذ قام رجل غائر العينين، غائر العينين أي داخلين عينيه جوا، ويقابل الغور شو؟ الجحود. إنسان إذا كان عيني خارجين جاحظ، وإذا كان عيني خارجين داخلين غائر. زيد تخيل هذا الرجل غائر العينين، يعني داخلين مشرف الوجنتين، يعني احنا كو خارجين جدا وعينيه داخلين جدا. زيد ناشز الجبهة، الجبهة تاعو عالية جدا. زيد كف اللحية ومحلوق الرأس، كف اللحية ومحلوق الرأس، مشمر الإزار. طبعا مثل هذا المنظر يوحي على أفكار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف زيد تكلم، قد تقول العبرة ليست بالظاهر، عبرة بالباطن، لكن انظر إلى الباطن ما الذي خرج منه. قال: اتق الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا، اتق الله. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله؟ ألست أنا أولى الناس بأن يخاف الله؟ ثم ولى الرجل، قال هوراح. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا أضرب عنقه؟ ألا أضرب عنقه؟ في رواية عن جعرانة عمر الخطاب والذي قال: دعني أضرب عنقه، لا خالد بن الوليد. فقال: لا، لعله، شد الكلام، كلام طيب جدا، لعله أن يكون يصلي، إني نهيت عن قتل أهل الصلاة. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس به في قلبه؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف، أي هو رايح، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل، أي من نسل هذا الرجل، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما يرجعش أبدا، ويسرع سريع الخروج من الدين، يمر ولا بس بيغدو تبدل، عاش لأجل أفكار تدخل صدره فلا تخرج تأخذه. فقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، ولكن قتل عاد هي الأشهر. طبعا هذه القصة هي غير التي جرت في حنين لاختلاف كبير بينهما. المهم تلاحظون، يعني لو كنا هناك تلاحظون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتلهم، وبعدين مش يقول لك لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنه في هذا اليوم هو ضحية فكرة، ضحية جهل قد وقع في أسره، ولم يجعل هذا الجهل مجسدا على الأرض أو جهله باق في رأسه، لكن إذا جعل هذا الجهل صاحبه قوة وحركة تتحرك في الأرض يزعزع أركان دولة المسلمين ويستبيح بها دماء المسلمين ويزعزع دولة المؤمنين ويخيفهم، فهذا لابد من أن يقاتل مثل هذا القتال، وإن لمن قاتلهم عند الله أجرا، وإن لمن قاتلهم عند الله أجرا. مثل هذه الأفكار قلت لا تعرض على السيف إلا عندما تتحول إلى فعل، عندئذ لابد أن تضرب من جذورها. ما الذي أرسل به علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذو هيبة. هناك صحابي كنا ننتظر منه أنه سيرسل إلى زوجته شيئا، أنه سيرسل إلى زوجته ذهبا أو فضة، لم يرسل لزوجته لا ذهبا ولا فضة، إنه أرسل إليها شيئا غريبا، أرسل إليها طلاقها الثالث، طلقتها الثالثة، هو في اليمن، وأرسل إلى زوجته بالمدينة مع أحد الصحابة، قالوا روح قلها أنت طالق، وكانت الطلقة الثالثة. هذا الرجل طلق زوجته واستشهد هناك باليمن في تلك الوقعة، وهذه المرأة إنها من أعلم نساء أهل المدينة بعد عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن أفقه النساء، هذه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما الذي حدث معها؟ لأنه حدثت في قصتها أشياء تتعلق بحقوقها من متعة ونفقة، هذا سنراه إن شاء الله تعالى في المجلس القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.